الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة حكموا في القصة دي وقالوا ندي حكمها الشرعي. قالوا أولا قوله لها رضيت بهذا الشرط لا قيمة له، لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا ومعنى. انت قلت رضيت في حاجة ما بتملكها، رضاك ده زي الهبوب ما عنده يقين، فتقول لها أنا لو الشريعة عدت إذن أنا قبلان بالموضوع ده ممكن أطلق الليلة، بس يسألوا ليش الشريعة والعلماء يقولوا شنو؟ العلماء قالوا ما يجوز أن تطلق امرأة لأجل امرأة أخرى، وهذا الشرط باطل، ولو رضي به الطرف الآخر ولو رضي به الطرف الآخر، ولو قال وافق ولو وافق، كتبوا ورقة أي مضوها بالمحامي برضو، كلها هبوب في هبوب، لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. طيب قالت الزول غشاني، كان حقه يصارحني يقول لي ما أطلقها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال قولا بخلاف الشرع ووعد شخصا آخر بشيء لم يعطى الإذن فيه فهو لم يتكلم به وكالذي لم يتكلم، مش وعده خلاص، لا كاذب ولا شاف الكذب وما في كلام، والكلام ده كله زي الحبوب ما عنده يقين، هو والساكت سواء. عشان كده بريرة النبي قال لها خذيها لعائشة واشترطي لهم ذلك، ومش دايرين الشرط الفاسد ده مشي لهم، أولا يبيعوها ويستلموا قروشهم، بعدين يكون الولاء ليهم ما يكون لعائشة، ده شرط فاسد. قال لها خذيها واشترطي لهم ذلك، يعني مشي لهم الموضوع، قول لهم حاضر. انت مرات لما تقول حاضر الحكاية بتمشي كويس، دار تحرس لك مالك قالوا لك تقرأ وتكمل الجامعة، قول لهم تكمل وعلى العين والرأس، وبعدين لما تبقوا براكم تشاوروا الحكاية بالكمال أحسن ولا بدون الكمال، وتلقى ولدين ثلاثة تقول لك أنا صراحة ما أقدر أستمر وأنا خلاص تعبت وشقيت وما خلاص، الأمر يمشي عادي، لكن أنت لما تكنكش في البداية بتفقد المرأة وتفقد المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله.